إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى باب المرفوعات من الأسماء، وقد قدم المصنف رحمه الله المرفوعات على المنصوبات والمجرورات، لأن المرفوعات أركان الإسناد، فالجملة تتكون من مسند ومسند إليه. فالمرفوعات من أركان الإسناد، وهي عمدة في الجملة لا يمكن الاستغناء عنها، بخلاف غيرها من المنصوبات، فكثير منها من باب الفضلة. وكذلك المجرورات. والمرفوعات جمع مرفوع وليس جمع مرفوعة. فقال رحمه الله: باب المرفوعات من الأسماء. المرفوعات عشرة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والذي يسمى بنائب الفاعل، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، واسم أفعال المقاربة، واسم الحروف المشبهة بليس، وخبر إن وأخواتها، وخبر لا التي لنفي الجنس، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. فهذه هي المرفوعات التي سيذكرها المصنف رحمه الله. قال: إن عدها عشرة، وهذا بالاستقراء، فالنحاء لما نظروا في كلام العرب وجدوا أن المرفوعات عشرة، وما زيد عليها ألحق بها. وأول هذه المرفوعات هو الفاعل، ثم بعد ذلك المفعول الذي لم يسمى فاعله، فالمبتدأ وخبره إلى آخر ما ذكره المصنف رحمه الله، ويأتي تفصيلا. بدأ بالفاعل وقدمه على غيره من المرفوعات، وهذا هو قول الجمهور، فجمهور النحاء على تقديم الفاعل على غيره من المرفوعات، وذلك لسببين. السبب الأول أن عامل الرفع فيه لفظي، العامل الذي تسبب في كونه مرفوعا عامل لفظي، وهو الفعل الذي تقدمه أو ما يشبه الفعل، بخلاف المبتدأ، لأن بعض النحاة قدم المبتدأ على الفاعل. فالعامل في المبتدأ عامل معنوي، وهو الابتداء، ولذا المبتدأ مرفوع بالابتداء، والخبر مرفوع بالمبتدأ. فقالوا إن العامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي، ولذا قدموا الفاعل على المبتدأ. ودليل ذلك، الدليل على أن العامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي، أن العامل اللفظي يزيل حكم العامل المعنوي، فأيهما غلب فهو الأقوى. قلنا: ما سبب رفع المبتدأ؟ الابتداء. واضح؟ يعني تقول: زيد قائم، طب أدخل عليها كان، كان زيد قائما. فهذا العامل اللفظي أزال حكم العامل المعنوي، لأن الرفع هنا ليس للابتداء وإنما لكون زيد اسما لكان، واضح؟ ولذا قدموا الفاعل على المبتدأ. والسبب الثاني أن الرفع في الفاعل يفرق بين الفاعل والمفعول، أن الرفع علامة الرفع التي في الفاعل تفرق بينه وبين المفعول، لأن كليهما أعني الفاعل والمفعول يأتيان بعد الفعل، فما الذي يفرق بينهما؟ علامة الرفع. فالرفع للفاعل والنصب للمفعول، وليس في المبتدأ كذلك. فقدموا أعني الجمهور الفاعل على المبتدأ. قال: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله أو ما في تأويل الفعل. الفاعل لغة هو من أوجد الفعل، يقال فعل فعلا، فهو فاعل يعني الذي أوجد الفعل أو وقع منه الفعل. وأما في الاصطلاح فهو هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله، فقال: هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله أو ما في تأويل الفعل. هو الاسم، وهذا الاسم قد يكون صريحا أو مؤولا بالصريح، يعني الفاعل قد يكون صريحا، جاء صريحا أو مؤولا بالصريح، يعني يحتاج إلى تأويل حتى نقول إن هذا فاعل، إن هذا فاعل. فالفاعل الذي هو صريح نحو قولنا: جاء محمد. أين الفاعل؟ محمد، هذا فاعل صريح لا يحتاج إلى تأويل، واضح؟ طيب، والفاعل الذي هو مؤول بالصريح، يعني لابد من إجراء عملية ما حتى نصل إلى كون هذا التركيب فاعلا، واضح؟ فهذا الذي يتكون من حرف مصدري يؤول مع ما بعده بمصدر ليكون فاعلا. حرف المصدر يعني كما والفعل أو أن والفعل، واضح؟ فتقول مثلا: سرني ما كتبته. سرني ما كتبته يعني ما كتبته أنا، أو سرني ما كتبته، واضح؟ كلاهما صحيح، يعني أنا بعد أن كتبت شيئا نظرت فيه فسرني. سرني ما كتبته، ما وما بعدها في تأويل مصدر، يعني نستطيع أن نضع مكانها مصدرا، يعني سرني كتابتي. سرني كتابتي، ما إعراب كتابتي؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، واضح؟ فما وما بعدها في تأويل مصدر، فالفاعل ها هنا ليس صريحا وإنما هو مؤول. وكذلك سرني ما كتبت، يعني سرني كتابتك، أو أن وما بعدها من فعل، كقول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. أين الفعل؟ ألم يأني، يعني هذا هو الفعل، واضح؟ وأين فاعل هذا الفعل؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، يعني ألم يأني خشوع قلوب الذين آمنوا. أما حان أو جاء وقت خشوع قلوب الذين آمنوا؟ فقول الله تبارك وتعالى أن تخشع، أن وما بعدها في تأويل مصدر بمعنى خشوع، بمعنى خشوع. فأنت بعد أن تعرب الإعراب التفصيلي، تعرب أن وتعرب الفعل بعدها تخشع، تقول هذه، وطبعا في فاعل بعدها، هذه في تأويل مصدر بمعنى خشوع. فالفاعل قد يكون صريحا، اسما صريحا، أو مؤولا بالصريح، أو مؤولا بالصريح، واضح؟ فقال: هو الاسم المرفوع. الفاعل هو الاسم المرفوع. إذن الفاعل من المرفوعات، بل هو سيد المرفوعات على قول جمهور أهل العلم. وهذا قد يكون مرفوعا بحركة أو حرف كما مضى، وهذا الرفع قد يكون ظاهرا أو مقدرا كما بينا قبل ذلك. والاسم كذلك، والمبتدأ كذلك اسم مرفوع، المبتدأ كذلك اسم مرفوع. فميز الفاعل بقوله المذكور قبله فعله، المذكور قبله فعله. إذن الفاعل لابد أن يتقدم عليه فعله، لا يتقدم على الفعل، لا يتقدم على الفعل. وإن تقدم على الفعل فلا بد من تقدير فعل محذوف كما سيأتي، كما في قول الله تعالى إذا السماء انشقت. فأنت لو نظرت في إعراب المعربين لكلمة السماء لا يقولون إنها مبتدأ، وإنما يقولون هذه فاعل، وفعل الفاعل يفسره ما بعده، يعني إذا انشقت السماء انشقت، وسيأتي تعليل ذلك. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، وإن أحد من المشركين، لو نظرت في إعراب المفسرين وإن أحد، ما إعراب أحد؟ فاعل، ستجد أنها فاعل لفعل فعل محذوف يفسره ما بعده، يعني وإن استجارك أحد من المشركين. واضح؟ فلا بد أن يتقدم فعل الفاعل عليه، ولذا قال المذكور قبله فعله، المذكور قبله فعله. جاء علي، كتب محمد الدرس، ماشي، خلق الله الخلق، إلى غير ذلك. أو ما في تأويل الفعل، ما في تأويل الفعل، يعني قد لا يكون هذا العامل فعلا صريحا لكنه اسم عمل عمل الفعل، اسم عمل عمل عمل الفعل، كاسم الفعل، يعني كلمة هيهات اسم فعل ماض بمعنى بعدا، بمعنى بعدا. يعني أقول لك ألن تذهب إلى المسجد ماشيا اليوم؟ تقول هيهات المسجد. ما معنى هيهات المسجد؟ يعني بعد المسجد. واضح؟ فعندنا كلمة هيهات هذه ليست فعلا وإنما هي اسم فعل. واضح؟ أو اسم الفاعل، لأن اسم الفاعل أو اسم المفعول قد يعمل عمل الفعل، كذلك المشتقات قد تعمل عمل الفعل بشروط يذكرها أهل العلم. يعني الله عز وجل لما ذكر أهل الكهف في سورة الكهف قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، وكلبهم باسط على وزن فاعل، واضح، ذراعيه بالوصيد. ما الوصيد؟ ها، من يعرف تفسير الوصيد؟ باب الكهف، الوصيد باب الكهف، واضح. طيب وكلبهم باسط ذراعيه، ما يعرف كلمة ذراعيه؟ فاعل مرفوع، واضح، ها، وكلبهم، لا، الفاعل ها هنا مفعول به، واضح، لكن أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو، واضح. طيب أين الفعل الذي عمل في هذا الفاعل المستتر؟ اسم الفاعل باسط، اسم الفاعل إيه؟ باسط، واضح. إذن اسم الفاعل ها هنا عمل عمل الفعل، عمل عمل عمل الفعل بشروط يذكرها أهل العلم، أن يكون هذا دالا على الحال أو الاستقبال، يعني كلبهم باسط الآن، هذه تدل على الحال، واضح. وأن يعتمد اسم الفاعل على مخبر عنه اللي هو المبتدأ الكلب، هنا نخبر عن الكلب، أو موصوف، أو أن يعتمد اسم الفاعل على نفي أو استفهام، على نفي أو استفهام. يعني أنا نظرت في القوم اليوم فلم أجد محمد مبروك، واضح، صلى الله عز وجل يتم عليه بالخير، ظننا أن الزواج يعني لن يعطله عن الدرس هذا الأسبوع. فأنا سألت الشيخ عادل فقلت له: أقادم محمد اليوم؟ أقادم محمد اليوم؟ أقادم اسم الفاعل ها هنا عمل عمل عمل الفعل لأنه اعتمد على استفهام. ولذا لو أردنا أن نعرب محمد فنجد أن اسم الفاعل ها قام مقام الفعل، فمحمد هذه هي الفاعل، واضح؟ ولذا قال: هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله أو ما في تأويل الفعل، قلنا كالمشتقات بشروطها. ثم قال: وهو على قسمين، يعني أن الفاعل على قسمين، ظاهر ومضمر، ظاهر ومضمر. وقد أخذنا قبل ذلك المضمرات، والظاهر يعني أن يظهر الاسم، أن يأتي بعد الفعل. قال: فالظاهر نحو قال الله، ها قال الله، وقال الله إني معكم، قال الله إني منزلها عليكم. طيب ما اعرب هذه الجملة؟ قال الله، ها أحسن. إذن هنا الاسم ظاهر، الفاعل ظاهر. وقال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم، قال رجلان، قسم، نعم أحسن، علامة رفع الألف لأنه مثنى. وقال: وجاء المعذرون من الأعراب، وجاء المعذرون، شيخ سعيد، طيب يوم يقوم الناس لرب العالمين، ها يوم يقوم الناس لرب العالمين، ها من يعرب؟ شيخ عمر أحسنت، ها أحسن. قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف. قال أبوهم، ها شيخ سعيد، نعم مضاف إليه، قلنا لأن الضمائر إذا اتصلت بالأسماء فإنها تعرب مضافا إليه. طيب هذا هو الفاعل الظاهر. قال: والمضمر، والمضمر نحو قولك ضربت وضربنا، واضح؟ المضمر طبعا إما أن يكون متصلا أو يكون منفصلا، قلنا المراد بالمضمر الضمائر. طيب نحو ضربت، فتقول ضربت الغلام، ضربت الغلام، شيخ عادل والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل. طيب طيب ضربنا، أحسنت. قال إلى آخره كما تقدم في فصل المضمر. طيب قال: والذي في تأويل الفعل نحو أقائم الزيدان، أقائم الزيدان، محل الشاهد ها هنا أقائم، قائم هذه اسم فاعل، قائم اسم فاعل يعني اسم مشتق، واضح؟ وهي تأتي في تأويل فعل، في تأويل فعل يعني أقام الزيدان أو أيقوم الزيدان، واضح؟ طيب لو أردنا أن نعرب أقائم الزيدان، ها الهمزة هذه همزة الاستفهام لا محل لها من الإعراب لأنها حرف، والحروف لا محل لها من الإعراب. طيب قائم خبر مقدم، لا هي أولا اسم، واضح؟ جاء في بداية الجملة، والأصل في كل اسم جاء في بداية الجملة أن يكون مبتدأ، واضح؟ فكلمة قائم هذه مبتدأ، والمبتدأ مرفوع، قائم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، واضح؟ طيب وقائم فاعل، وهي في نفس الوقت مع أنها مبتدأ اسم فاعل عمل عمل الفعل، عمل عمل الفعل. وما الذي يعمله الفعل؟ يرفع الفاعل وينصب المفعول، واضح؟ طيب الزيدان عندنا الآن، ها كلمة قائم قلنا هي مبتدأ، واضح؟ وهي اسم فاعل مشتق سبقه استفهام، إذن عمل عمل الفعل، اسم الفاعل هذا عمل عمل الفعل. طب والزيدان فاعل، ها مرفوع علامة رفعه الألف، وهذا الفاعل سد مسد الخبر، هذا الفعل سد مسد الخبر، لأن المبتدأ لابد له من خبر، إذن هو فاعل وسد مسد الخبر، سد مسد الخبر، واضح؟ طيب والخبر هو الذي تتم به الفائدة ويحسن السكوت عليه، واضح؟ فتمت الجملة ها هنا، فكأن هذا الفاعل سد مسد الخبر لأنه سبقه مبتدأ. طيب من يعرب الجملة مرة أخرى؟ ها من يعرب هذه الجملة مرة أخرى غير الشيخ سعيد؟ يلا شيخ مصطفى حاول. هذه الهمزة همزة استفهام. طيب معربة أم مبنية؟ همزة الاستفهام معربة أم مبنية؟ هي معربة، قلت لأنها حرف والحروف من جملة المباني، واضح؟ والحروف لا محل لها من الأعراب. طيب قائم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، واضح؟ طيب ها طيب في تكملة، هل قائم هذا اسم الفاعل عامل أم غير عامل؟ عامل. لماذا هو عامل؟ قلنا إذا سبقه أولا دل على الحال أو الاستقبال، وإذا سبقه نفي أو استفهام، نفي أو استفهام، واضح؟ طيب ماشي. الزيدان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى وسد مسد الخبر، سد مسد الخبر. طيب قال وقوله مختلف ألوانه، مختلف ألوانه هي أول الآية يا شيخ سعيد، سورة النحل. نعم يخرج من بطونها، في النحل بطونها ولا بطونه؟ في النحل بطونها ولا بطونه؟ متشابهات. الشاهد يعني شراب مختلف ألوانه، شراب مختلف ألوانه. كلمة مختلف وصف لماذا؟ للشراب، واضح؟ إذن كلمة مختلف هذه سبقها موصوف، سبقها موصوف، واضح؟ فهذا يعني أن اسم الفاعل ها هنا عامل، اسم الفاعل ها هنا عامل. اسم الفاعل إذا كان بالألف واللام فإنه يعمل مطلقا، فإنه يعمل مطلقا، واضح؟ طيب إذا جرد من الألف واللام لابد من هذه الشروط التي ذكرنا، أن يدل على الحال أو الاستقبال، أن يعتمد على مخبر عنه، واضح؟ هو المبتدأ أو موصوف، أو أن يتقدمه نفي أو استفهام. طيب احنا قلنا شراب مختلف ألوانه. طيب لو أردنا أن نعرب ألوانه، ما يعرب كلمة ألوانه؟ فاعل كذلك لاسم الفاعل العامل، لأن كلمة شراب موصوف، واضح؟ فكلمة مختلف جاءت بعد الموصوف، فعملت عمل الفعل. إذن هذه في تأويل ماذا؟ اختلفت ألوانه، اختلفت ألوانه، فهذا كله يسمى ما يشبه الفعل، واضح؟ قال وللفاعل أحكام، وللفاعل أحكام، في سؤال شيخ قسم اللي هي تأويل الفعل، ها تأويل الفعل يعني أن يأتي اسم يعمل عمل الفعل، أن يأتي اسم يعمل يعمل عمل الفعل، واضح؟ وهذا الاسم يكون من المشتقات، يكون من المشتقات، واضح؟ كاسم الفاعل في هذه الأمثلة التي ذكرناها، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، أو مختلف ألوانه، واضح؟ أقول محمد ضارب عمرا، محمد ضارب عمرا. طيب لو أردنا أن نعرب عمرا مفعول به، واضح؟ طيب أين الفعل الذي أعمل النصب في المفعول؟ اسم الفاعل العامل اللي هو ضارب، اللي هو ماذا؟ ضارب، واضح؟ فهذا اسم فاعل عامل. طيب لماذا هو عامل؟ لأنه جاء بعد مبتدأ، جاء بعد مخبر عنه اللي هو من؟ محمد. أن تقول محمد ضارب عمرا، واضح؟ قال تعالى ولولا دفع الله الناس، منين جاءت النصب في الناس؟ أين الفعل؟ ما هي كلمة الناس هذه لو نظرت في إعرابها في كتب إعراب القرآن تجدها مفعولا به. طيب أين الفعل الذي أعمل النصب في هذا الاسم حتى صار مفعولا به؟ المصدر العامل اللي هو دفع، لأن هذه الجملة في تأويل ولولا دفع الله الناس، ولولا دفع الله الناس، ولذا هذا الاسم الحسن، واضح؟ مضاف إليه لفظا، لكن من جهة المحل هو فاعل، من جهة المحل فاعل. هل في قراءة ولولا دفع الله الناس؟ ها؟ تعرفش إيش عمر؟ ولولا دفاع الله، يعني هي كذلك مضاف إليه. نعم، لكن هذا لا يختلف، واضح؟ هذا لا يختلف، لأني دافع دفاعا، هذا كذلك مصدر عامل، ودفع دفعا مصدر عامل، واضح؟ يعمل عمل الفعل بدليل أنه أعمل النصب في المفعول به، في المفعول. ولذا لو نظرت كما قلنا في كتب الإعراب تجد أن الاسم الحسن هذا من جهة اللفظ مضاف إليه، وأما من جهة المحل فهو فاعل. قال وللفاعل أحكام، الأحكام هذه مهمة جدا، انتبه إليها. وللفاعل أحكام، منها أنه لا يجوز حذفه. إذن الفاعل لا يجوز حذفه. لماذا لا يجوز حذفه؟ قلنا لأنه عمدة في الجملة، لا يمكن أن تحذفه في الجملة، واضح؟ قال فإن ظهر في اللفظ نحو قام الزيدان والزيدان قام فذاك، يعني هذا هو الأصل ولا إشكال في ذلك، فالفاعل ها هنا ظاهر في اللفظ. أين الفاعل؟ قام الزيدان، الزيدان لم يحذف. طيب والزيدان قام، أين الفاعل؟ لا، قلنا الفاعل لا يقدم على الفعل، لأن الزيدان ها هنا مبتدأ، لا ما فيش ضمير مستتر. انظر إلى الجملة شيخ سعيد، الزيدان قام، ألف التثنية هذه الفاعل، ألف التثنية التي اتصلت بالفعل هي الفاعل، ضمير مبني في محل رفع فاعل، فالفاعل ها هنا ظاهر. قال وإلا فهو ضمير مستتر، وإلا فهو ضمير مستتر نحو زيد قام، زيد قام، أعرب زيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، قام أحسن، وأين الفاعل؟ تقديره هو، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ، خبر جملة فعلية. طيب قال ومنها، إذن الحكم الأول من أحكام الفاعل أنه لا يجوز حذفه. لماذا لا يجوز حذفه؟ لأنه عمدة. عندنا أركان الجملة على قسمين، إما أن تكون عمدة، يعني هذا الركن يكون عمدة في الجملة، وهذا شأن المرفوعات، أو يكون ما يسمى فضلة. ما يسمى فضلة، ما معنى فضلة؟ يعني زيادة، يمكن أن تستغني عنه، يمكن أن تستغني عنه غالبا. واضح؟ ولذا بعض الجمل خاصة إذا كان الفعل لازما لا تحتاج إلى منصوبات. جاء علي، انتهى الأمر، جاء علي. لكن هل وجدتم جملة فعلية من غير فاعل؟ هل وجدتم جملة اسمية من غير مبتدأ؟ ولذا هذه تسمى بالعمد، هذه تسمى بالعمد. فالذي يقابل العمدة الفضلة، الذي يقابل العمدة الفضلة. واضح؟ لكن المنصوبات ليست دائما من قبيل الفضلة، لأن الاسم المنصوب أحيانا يكون عمدة في الجملة، لو حذفته لا يستقيم معنى الجملة. يعني في سورة لقمان الله عز وجل يقول ها ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا. هل من الممكن ها هنا أن نحذف مرحا؟ يعني فسد المعنى. واضح؟ ولا تعثوا في الأرض مفسدين، من الممكن ها هنا أن نحذف مفسدين خارج القرآن طبعا، لأن هذا نهي عن الإفساد في الأرض. واضح؟ لكن العمد لا يمكن أن تحذف من الجملة. فهذه هذا أول حكم للفاعل، أنه لا يجوز حذفه، لا يجوز حذفه. واضح؟ وإن حذف من الجملة لابد أن يكون هذا الحذف بناء على دليل يدل عليه. يعني أقول من جاء فتقول علي، ما يعرب علي؟ فاعل. طب وأين فعل الفاعل؟ مفهوم، واضح من السؤال. الفعل ها هنا محذوف، تقديره جاء، جاء علي. طيب الحكم الثاني قال ومنها أنه لا يجوز تقديمه على الفعل، ومنها أنه لا يجوز تقديمه على الفعل، لأنه لو قدم على الفعل ما صار فاعلا، وإنما يصير مبتدأ، وإنما يصير مبتدأ. واضح؟ فلا يجوز تقديمه على الفعل، كما لا يجوز تقديم عجز الكلمة على صدرها. يعني عندنا كلمة سعيد، سين عين ياء دال، هل يجوز لنا أن نقدم الياء والدال على السين والعين؟ فكذلك لا يجوز أن نقدم الفاعل على الفعل. واضح؟ قال ومنها أنه لا يجوز تقديمه على الفعل، فإن وجد ما ظاهره أنه فاعل مقدم وجب تقدير الفعل ضميرا مستترا. أعيد الجملة مرة أخرى. نعم. فإن وجد ما ظاهره أنه فاعل مقدم وجب تقدير الفعل، أنا قلت الفاعل ولا الفاعل؟ نعم، وجب تقدير الفاعل ضميرا مستترا، هي الفاعل. نعم. ويكون المقدم إما مبتدأ نحو زيد قاما، وهذه الجملة لا إشكال فيها. واضح؟ طالما أن الاسم تقدم على الفعل فالاسم هو المبتدأ والفاعل ضمير مستتر بعد الفعل قام. وإما فاعلا بفعل محذوف نحو وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وعلل ذلك بقوله لأن أداة الشرط لا تدخل على المبتدأ، لأن أداة الشرط لا تدخل على المبتدأ. عندنا الآن هذه الآية وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. طيب عندنا وإن، هذه حرف شرط، حرف شرط جازم. واضح؟ طيب وأدوات الشرط أو حروف الشرط لماذا وضعت؟ لتعلق فعلا بفعل، اللي هو فعل الشرط والفعل اللي وقع في جواب، في جواب الشرط. إذن لابد أن نقدر هاهنا فعلا حذف وجوبا، يعني لابد من وجوب وجود فعل هاهنا، لأن أداة الشرط أو حرف الشرط لا يدخل على الاسم، وإنما لابد أن يدخل على على الفعل. فإن جاءت جملة أو آية جاء فيها الاسم بعد أداة الشرط علمنا أن هذا الاسم ليس مبتدأ، ليس مبتدأ، وأن فعلا سبقه لكنه حذف، لكنه حذف. فلو أردنا أن نعرب هذه الآية: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، ها قلنا إن ألف شرط مبني على السكون لا محل له من الإعراب. طيب، أحد فاعل لفعل محذوف تقديره ها استجارك، يفسر ما بعده: وإن استجارك أحد من المشركين. واضح؟ ولذا علله بقوله: لأن أداة الشرط لا تدخل على المبتدأ، قلنا وإنما تدخل على الفعل، وإنما تدخل على الفعل، فهي مختصة بالجملة الفعلية لا الإسمية. إذن هذا هو الحكم الثاني من أحكام الفاعل. ونستطيع أن نقول هذا الذي قلنا في مثل قول الله تعالى: إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت. واضح؟ لأن كذلك إذا اسم شرط غير عامل. واضح؟ طيب، السماء فاعل، وأين الفعل؟ يحذف يفسره ما بعد. إذن أصل الجملة: إذا انشقت السماء انشقت. واضح؟ إذا انشقت السماء انشقت. واضح؟ وكذلك إذا انفطرت السماء. قال: ومنها أن فعله يوحد مع تثنيته وجمعه كما يوحد مع إفراده. يريد بذلك أن يقول أن الفعل لا يتأثر بكون الفاعل مثنى أو جمعا، فالفعل دائما مفرد، الفعل دائما مفرد مع المثنى ومع الجمع، إلا في لغة سيذكرها المصنف رحمه الله. قال: كما يوحد مع إفراده، فتقول: قام الزيدان وقام الزيدون، كما تقول قام زيد. يعني ما تقول قام الزيدان، وما تقول قاموا الزيدون، وإنما لابد أن توحد الفعل، أن توحد الفعل. واضح؟ طيب، قال: كما تقول قام زيد. قال الله تعالى: قال رجلان، ولا قال الله عز وجل قال بألف التثنية؟ لا، قال رجلان. واضح؟ وجاء المعذرون، وقال الظالمون، وقال نسوة. واضح؟ فالكلام سهل يعني. قال: ومن العرب من يلحق الفعل علامة التأنيث والتثنية والجمع. إذا كان الفاعل مثنى أو جمعا فتقول: قام الزيدان، قام بألف التثنية بإثبات ألف التثنية أو الألف أو الحرف الذي يدل على التثنية، وقاموا الزيدون، وقمنا الهندات. فهذه قالوا هذه لغة طي، لغة طي. واضح؟ فإذا كان الفاعل مثنى وضعوا للفعل حرفا يدل على التثنية، وإذا كان الفاعل جمعا وضعوا للفعل حرفا يدل على الجمع. واضح؟ وكذلك الأمر في مسألة الإناث، كما قال في وقمنا الهندات. قال: وتسمى، ماذا تسمى هذه اللغة؟ وتسمى لغة أكلوني البراغيث، تسمى لغة أكلوني البراغيث. براغيث طبعا جمع برغوث معروف. واضح؟ فهذه الجملة سمعت في بعض قبائل العرب، سمعت في بعض قبائل العرب، فحملوا عليها هذا الفعل، حملوا عليها هذا الفعل. قالوا: لأن هذا اللفظ سمع من بعضهم، يعني سمع من أناس في عصر الاستشهاد، فدل هذا دل على أن هذا من كلام العرب، أن هذا من كلام العرب. فالأصل أن الفعل يوحد مع المثنى والجمع، وسمع في بعض كلام العرب تثنية الفعل مع المثنى مع الفاعل المثنى، وجمع الفعل مع الفاعل مع الفاعل الجمع. واضح؟ قلنا وهذه لغة بعض العرب، وهي لغة ضعيفة، هي لغة ضعيفة. واضح؟ لكن ما المراد باللغة الضعيفة؟ أعني وجها في الإعراب حملوا عليه هذه اللفظة أو هذه الجملة التي سمعت. يعني إذا أردنا أن نعرب قام الزيدان، لأننا سنتعرض للحديث الذي سيذكره المصنف، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. الأصل الشائع المضطرد في لغة العرب يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة، لأن الفعل يوحد، لا يثنى مع المثنى ولا يجمع مع الجمع. طيب كيف بهذا الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة، وكيف بقول الله تبارك وتعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا؟ واضح؟ هي وأسروا ولا وأسر النجوى الذين ظلموا؟ وأسروا. وكيف بقول الله تبارك وتعالى ثم عموا وصموا كثير منهم؟ ولا هي ثم عمي وصم؟ عموا وصموا. طيب ما توجيه هذه الجمل وهذه الآيات التي ذكرناها؟ طيب نقول أولا العلماء لهم في التوجيه الإعرابي في هذه الجمل أو هذه الآيات لهم ثلاث طرق، لهم ثلاث طرق. طيب الطريقة الأولى، يعني لو أردنا أن نطبق ذلك على قام الزيدان، الطريقة الأولى وهي أن نقول قام فعل ماضي مبني على الفتح. طيب ماذا عن هذه الألف؟ يقولون هو حرف يدل على المثنى لا محل له من الإعراب، حرف يدل على التثنية لا محل له من الإعراب. واضح؟ طيب يعني حرف زائد، يعني جاء ليدل على التثنية لا محل له من الإعراب. وأين الفاعل؟ الزيدان. طيب قاموا الزيدون، أين الفعل؟ قام. ماذا عن هذه الواو؟ واو الجمع يقال فيها ما قيل في واو التثنية، يعني حرف جيء به ليدل على الجمع. طيب لا محل له من الإعراب. وأين الفاعل؟ الزيدون. هذا هو الوجه الأول، وهو أضعف الوجوه، هو أضعف الوجوه. واضح؟ طيب الوجه الثاني ولعل هذا هو أصحها، وهو مسألة التقديم والتأخير، مسألة التقديم والتأخير. فإذا قلت قام الزيدان أو قاموا الزيدون، فأنت تعرب الزيدان أو الزيدون ها مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر. طيب وأين الخبر؟ الجملة الفعلية التي سبقت، الجملة الفعلية التي سبقت. وهذا نقول في قول الله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا، أين المبتدأ؟ الذين ظلموا أسروا النجوى، الذين ظلموا أسروا النجوى. فالذين ظلموا، الذين هي المبتدأ، وظلموا صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. طيب هذا المبتدأ أين خبره؟ الجملة الفعلية التي سبقت أسروا النجوى. طيب ثم عموا وصموا كثير منهم، أين المبتدأ؟ كثير. واضح؟ وأين الخبر؟ عموا وصموا، عموا خبر جملة فعلية. إذن هذا هو التوجيه الثاني الذي رجحه بعض أهل العلم. التوجيه الثالث وهو جعل الاسم الظاهر هاهنا من قبيل البدل أو عطف البيان، من قبيل البدل أو عطف البيان. يعني تقول قام الزيدان، قام فعل ماضي مبني على الفتح. طيب والألف؟ الفاعل، ضمير مبني في محل رفع فاعل. طب والزيدان؟ بدل من الضمير، بدل من الضمير أو عطف بيان، يعني هو من التوابع. واضح؟ وأسروا النجوى الذين ظلموا. أسر ها فعل ماضي والواو واو الجماعة فاعل، واضح؟ طيب الذين ظلموا بدل أو عطف بيان من واو الجماعة، واضح؟ ثم عموا وصموا كثير منهم، كذلك عموا فعل ماضي والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل. طيب كثير منهم بدل، كثير منهم بدل من هذه الواو، بدل من هذه الواو. وعلى هذا أعربوا ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، فقالوا إما أن يكون هذا من باب البدل وعطف البيان أو من باب التقديم والتأخير، فالمبتدأ مؤخر والخبر مقدم، واضح؟ وإلا فالأصل الشائع في لغة العرب المضطرد هو ماذا؟ هو أن نوحد الفعل مع الفاعل، سواء جاء الفاعل مثنى أو جمعا. طيب قال ومنه الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. من يعرب هذا الحديث وله جائزة مستقلة بالأوجه الثلاثة التي ذكرناها؟ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل. شيخ عصام، ليدل على الجمع لا محل له من الإعراب. طيب أكمل. يتعاقبون، يتعاقب هذا هو الفعل، واضح؟ يتعاقب فعل مضارع مرفوع علامة رفعها الضمة، والواو هذه ما قلنا الواو تدل على الجمع لا محل لها من الإعراب، واضح؟ وكذلك النون هذه تدل على الجمع، لأن الأصل هو الإفراد، الأصل هو الإفراد. الواو والنون تدل على الجمع، لكنها حروف لا محل لها من الإعراب. طيب ملائكة مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، هذا هو الوجه الأول. طيب الوجه الثاني، مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت، وأين الفاعل؟ الواو هي الفاعل. طيب ملائكة بدلا أو عطف بيان، واضح؟ يبين ماهية هذه الواو. طيب الوجه الثالث، جملة فعلية خبر مقدم، وأين المبتدأ؟ ملائكة. أحسنت يا شيخ عصام، جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم. طيب وأسر النجوى من غير جوائز، جزاك الله خير، إن شاء الله في كتاب بديها لعبد الجواد إن شاء الله. يلا الله يحفظك، معذرة. ها شيخ سعيد، نعم، والواو فين الذين ظلموا؟ احنا ما كملناش الجمله، محل الشاهد في الاساس. ها الذين ظلموا ثاني، معلش، واسروا اول حاجه اسر فعل ماضي مبني على الفتح، والنجوى مفعول به منصوب على الفتح، والواو هذه التي في اسروا لا محل لها من الاعراب. والذين ظلموا فاعل، هذا هو الوجه الاول. الوجه الثاني، اسر فعل ماضي مبني على الفتح، تمام، والواو ضمير مبني في محل رفع، فاعل، والنجوى مفعول به، والذين ظلموا كده بتبقى بدل، بدل أو عطف بيان. طيب جملة عادية من فعل وفاعل لكن هتكون خبر مؤخر وأسر الندوة خبر خبر مقدم. أحسن. قال وتسمى لغة أكلون البراغيث لأن هذا اللفظ سمع من بعضهم ومنه الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. قال والصحيح أن الألف والواو والنون أحرف دالة على التثنية والجمع وأن الفاعل ما بعدها. هذا ما رجحه المصنف واضح وإن كان أكثر أهل العلم على خلاف ذلك. قال والصحيح أن الألف والواو والنون أحرف دالة على التثنية والجمع. أحرف دالة على التثنية والجمع يعني لا محل لها من الأعراب جاء بها للدلالة على التثنية أو الجمع والفاعل ما بعدها. طيب ومنها يعني من أحكام الفعل كذلك أنه يجب تأنيث الفعل بتاء ساكنة في آخر الماضي وبتاء المضارعة في أول المضارع إذا كان الفاعل مؤنثا نحو قامت هند وتقوم هند. إذن هنا الكلام عن ماذا؟ عن تأنيث الفعل وتذكيره مع الفاعل. فقال يجب تأنيث الفعل بتاء ساكنة في آخر الماضي وبتاء مضارعة في أول المضارع إذا كان الفاعل مؤنثا يعني تأنيثا حقيقيا واضح. نحو قامت هند وتقوم هند فلا يصح أن تقول قام هند ولا يقوم هند وإنما يجب تأنيث الفعل ها هنا واضح. قال ويجوز ترك التأنيث اللي تاء التأنيث إذا كان الفاعل مجازي التأنيث يعني عندنا الفاعل قد يكون مؤنثا حقيقيا وقد يكون مؤنثا مجازيا. طيب ما الضابط في الفرق بينهما؟ ها قالوا المؤنث الحقيقي ها هو ما له فرج واضح. وبعضهم يقول ما يلد ويبيض كل ما يلد ويبيض فهو من قبيل المؤنث الحقيقي وما كان بخلاف ذلك فهو من قبيل المؤنث المجازي واضح. فإذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا يجب أن تلحق تاء التأنيث بالفعل أن تباشر الفعل نحو قامت هند وتقوم هند واضح. يعني إذا كان الفعل فعلا ماضيا لحقت هذه التاء بآخر الفعل وإذا كان فعلا مضارعا كانت في أوله. طيب متى يكون التأنيث أو تكون هذه التاء جائزة الاتصال بالفعل يعني يجوز لنا أن نضعها وأن نتركها؟ نقول إن التأنيث الجائز للفعل باعتبار الفاعل يكون في مواضع أربعة الموضع الأول أن يكون الفاعل مؤنثا تأنيثا مجازيا. ما معنى مجازيا؟ قلنا تأنيث المجاز يعني لا يلد ولا يبيض أو ما ليس له فرج. فتقول طلع الشمس وطلعت الشمس لأن الشمس مؤنثة لكنها مؤنثة تأنيثا مجازيا فيجوز لك أن تقول طلع الشمس طلع القمر والقمر مذكر طلع الشمس وطلعت الشمس واضح. طيب الموضع الثاني أن يكون الفاعل اسما ظاهرا مؤنثا حقيقيا يعني عندنا الفاعل الآن مؤنث تأنيث حقيقي وليس مجازيا لكنه فصل عن عامله يعني جاء فاصل بين الفعل والفاعل لم يأتي الفاعل بعد الفعل مباشرة. يعني كلمة امرأة مؤنثة تأنيث حقيقي ولا مجازي؟ حقيقي، واضح؟ فتقول جاءت امرأة ولا جاء امرأة؟ طيب حضر ولا حضرت امرأة؟ طيب لو قلنا حضرت درس امرأة يصح ولا لا يصح؟ يصح، لوجود الفاصل الذي فصل بين العامل والفاعل، واضح؟ فيجوز لك أن تقول حضرت الدرس امرأة وحضر الدرس امرأة، واضح؟ يبقى الموضع الأول إذا كان الفاعل مؤنثا تأنيثا مجازيا، الموضع الثاني إذا كان الفاعل مؤنثا تأنيثا حقيقيا لكن فصل بينه وبين العامل، واضح؟ طيب الموضع الثالث إذا كان الفاعل جمعا، إذا كان الفاعل قد جمع جمعا، والمقصود هنا جمع التكسير، فإنه يجوز الوجهان، فإنه يجوز الوجهان، واضح؟ فيجوز لك أن تقول حضرت التلاميذ وحضر التلاميذ، واضح؟ حضر الأصحاب وحضرت الأصحاب، هذا في جمع التكسير، بخلاف جمع المذكر السالم والجمع المختوم بالألف والتاء، واضح؟ قال ويجوز ترك التاء إذا كان الفاعل مجازي التأنيث، نحو طلع الشمس، وقوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدي، أين محل الشاهد في الآية؟ كان ولا كانت؟ طيب لماذا لم يقل كان؟ كانت، لأن الصلاة مؤنثة تأنيث مجازي. إيه ضابط التأنيث المجازي يا شيخ عبد العزيز؟ لا يلد ولا يبيض، ماشي؟ طيب فيجوز هذا وذاك. طيب قال وحكم المثنى والمجموع جمع تصحيح حكم المفرد، ما المراد بجمع التصحيح؟ يعني جمع التصحيح اللي هي جموع السلامة الذي يسلم مفردها، كجمع المذكر السالم والجمع المختوم بالألف والتاء، يعني المسلمون المسلمات. طيب ما حكمها؟ قال هذه حكمها حكم المفرد، حكمها حكم المفرد. قال فتقول قام الزيدان وقام الزيدون، واضح؟ فلما كان المثنى والجمع مذكرين امتنع ماذا؟ لحوق تاء التأنيث بالفعل، قلت قام الزيدان وقام الزيدون. طيب قامت المسلمتان وقامت المسلمات، ينفع أقول قام المسلمان المسلمتان؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ قام المسلمات ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع إزاي؟ قام المسلمات، ها؟ قلنا لأن جموع السلامة، جموع السلامة حكمها حكم المفرد، حكمها حكم حكم المفرد، واضح؟ فإذا كانت مؤنثة فلا بد من لحوق تاء التأنيث، وإذا كانت مذكرة فلا يلحق الفعل تاء التأنيث. قال وأما جمع التكسير فحكمه حكم المجازي التأنيث. ما معنى حكمه حكم المجازي التأنيث؟ يعني يجوز الوجهان، يجوز الوجهان. فتقول قام الرجال وقامت الرجال، يعني لما واحد سألك يقول لك يا عم الشيخ ازاي قامت الرجال؟ ولا عشان احنا في عصر يعني الرجال ما بقاش لهم كلمة، ها ازاي قامت الرجال يعني؟ ها ها قامت جماعة، لا نقول يعني لأني أولا لأني كلمة الرجال مجموعة ماذا؟ جمع تكسير، وإذا كان المفرد مجموعا جمع تكسير جاز فيه، جاز فيه الوجهان، جاز فيه الوجهان، واضح؟ فقال قام الرجال وقامت الرجال و فين؟ وقام الهنود، الهنود جمع هند، وقامت الهندات، واضح؟ طيب الهنود لا، قامت الهندات طبعا وجها واحد، واضح؟ لأنها مختومة بألف وتاء، لكن قام الهنود وقامت الهنود، الهنود جمع هند لكنها جمعت كذلك جمع تكسير، فجاز فيها، جاز فيه الوجهان، واضح؟ على تأويل باء يعني قامت جماعة الهنود أو جماعة الرجال، واضح؟ لكن الظاهر لنا أنها طالما أنها جمعت جمع تكسير فإنها يجوز فيها، يجوز فيها الوجهان. نعم الملائكة، نعم لأنها كذلك مجموعة جمع جمع تكسير، جمع تكسير. طيب الملائكة من جهة اللفظ مؤنثة، لكن هم لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة لأن هذا عالم غيبي والأصل فيه التوقيف. قال ومنها يعني من هذه الأحكام أن الأصل فيه أن يلي فعله. قلنا الفاعل لا يقدم على الفعل، وإلا قلنا هذا مبتدأ أو احتجنا إلى تأويل، وإن أحد من المشركين استجارك. ومنها أن الأصل فيه أنه يلي فعله، الأصل فيه أنه أو أن يلي فعله، ثم يذكر المفعول. يعني عندنا هذا وترتيب الجملة الفعلية، ها فاعل فعل مفعول، واضح؟ نحو وورث سليمان داود، أعرب هذه الجملة، ها وورث سنة كام؟ ستة. طيب أعرب، ها ورث طيب سليمان فاعل مرفوع علامة رفعية الضمة الظاهرة، ها داود مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، عندنا فعل فاعل مفعول، هذا هو الأصل. قال وقد يتأخر الفاعل ويتقدم المفعول جوازا، قد يتأخر الفاعل ويتقدم المفعول جوازا، وهذا في الغالب يكون يعني لعلة بلاغية. نحو ولقد جاء آل فرعون النذر، ولقد جاء آل فرعون النذر، يعني تقديم ما حقه التأخير يدل على الاهتمام وعلى التخصيص وعلى النص وغير ذلك من الأمور التي ذكرها أهل البلاغة. طيب أين الفاعل وأين المفعول؟ ها هنا في هذه الآية يا شيخ مصطفى، ولقد جاء آل فرعون النذر، جاء الفاعل أحسن، إذن تقدم المفعول على الفاعل جوازا أم وجوبا؟ جوازا، لأن أصل الجملة ولقد جاءت النذر آل فرعون، ولقد جاءت النذر آل فرعون. نعم يجوز فيها الوجهان، لأن نعم لأنه جمع تكسير، وجمع التكسير يجوز فيه الوجهان. العشاء. قال وقد يتأخر الفاعل ويتقدم المفعول جوازا، نحو ولقد جاء آل فرعون النذر، قلنا هذا على سبيل الجواز وهو خلاف الأصل. طيب لو أردنا أن نعرب هذه الآية، ولقد جاء آل فرعون النذر، اللام هذه يقول عنها العلماء هذه داخلة في جواب قسم مقدر، يعني كأن الله عز وجل قال والله لقد جاء آل فرعون النذر، يعني قامت عليهم الحجة ولا عذر لهم. طيب قد، ها قد إذا دخلت على الفعل الماضي فإنها تفيد التحقيق، تفيد التحقيق، وقلنا وهي من علامات الأفعال كما جاء في صدر هذه المتممة، وهي حرف مبني لا محل له من الإعراب. ولقد جاء فعل ماض مبني على الفتح، آلا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، وآل مضاف وفرعون مضاف إليه، واضح مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، واضح. طيب ما هي آل مفعول به مقدم، نعم مفعول به مقدم. طيب النذر فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، فهذا التقديم جائز وليس واجب، وقد يكون التقديم واجبا، قد يكون التقديم واجبا. قال ووجوبا، نحو شغلتنا أموالنا، ونحو وإذ ابتلى إبراهيم ربه شغلتنا أموالنا، هنا التقديم واجب، وكذلك إذا ابتلى إبراهيم ربه. طيب، ما سبب هذا الوجوب؟ قال العلماء سبب هذا الوجوب واضح أن المفعول اتصل به، واضح اتصل بفعله ضمير يعود على الفاعل، واضح أن أعيد الكلام مرة أخرى ماشي. قالوا إذا كان المفعول ضميرا متصلا بفعله والفاعل اسما ظاهرا، مرة أخرى أقول أهو سبب الوجوب أن المفعول ماشي ضمير اتصل بفعله والفاعل اسم ظاهر. يعني إحنا لو أردنا أن ننظر في هذه الآية وإذا ابتلى إبراهيم ربه، أين الفعل؟ ابتلى الفعل، الفعل ابتلى، وأين المفعول؟ إبراهيم، وأين الفاعل؟ ربه. طيب ما الذي حصل هنا؟ اتصل بالفاعل ها ضمير يعود على المفعول، ضمير يعود على المفعول. طيب كيف يتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول ثم يتأخر المفعول عنه؟ مش الضمير لابد أن يعود على مشار إليه قبله؟ والضمير لابد أن يعود على، يعني إذا قلت زيد قام، ها زيد قام هو هذه الضمير. طيب الضمير هذا عائد على ماذا؟ على ما سبقه من اسم ظاهر، واضح؟ طيب كيف نجمع بين ضمير يتأخر، واضح، في الرتبة ثم يأتي المفعول بعده؟ لابد أن يسبقه المفعول، يعني إذا اتصل هذا الضمير بالفاعل فلابد أن يسبقه المفعول، وإلا كان تركيب الجملة خطأ. يعني هل نستطيع أن نقول وإذ ابتلى ربه إبراهيم، ها وإذ ابتلى ربه إبراهيم؟ طيب ربه هذا الضمير عائد على من؟ عائد على إبراهيم، واضح، عائد على المفعول، فكيف يعود الضمير على ما يتأخر عليه وهو لم يذكر أصلا؟ ولذا تقدم المفعول هاهنا وجوبا، تقدم المفعول هاهنا وجوبا، واضح. طيب فلو أردنا أن نعرب هذه الآية وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات إذ، ظرف لما مضى، ظرف لما مضى، يفرقون بين إذ وإذا، أن إذ لما مضى وإذا لما يستقبل. إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، هذا سيقع في المستقبل، واضح، وأما إذ فإنها تدل على ما مضى. طيب إذ ظرف لما مضى، واضح. طيب وإذ ابتلى إبراهيم ربه، ابتلى، ما يعرب كلمة ابتلى يا شيخ سعيد؟ طيب إبراهيم مقدم، مقدم وجوبا أم جوازا؟ وجوبا. طيب ربه طيب الفعل ها هنا تأخر وجوبا أم جوازا؟ وجوبا، تأخر وجوبا، قلنا لأنه لو تأخر المفعول للازم عود الضمير من ربي على متأخر، قالوا لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز، هذا ممتنع في لغة العرب. كذلك شغلتنا أموالنا، شغلتنا أموالنا، أعرب كلمة شغلتنا أموالنا، أعرب هذه الآية شيخ عادل. شغلتنا، ها أموالنا هي الفاعل، أحسنت، وسبب تأخر الفعل هو نفس السبب الموجود في قول الله تعالى وإذا ابتلى إبراهيم ربه. طيب قال وقد يتقدم المفعول على الفعل والفاعل جوازا، يعني يصبح ترتيب الجملة ها مفعول فعل فاعل، يتقدم المفعول على الفعل والفاعل، وهذا جائز، هذا جائز. قال نحو فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فريقا ها مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، كذبوا فعل فاعل، فعل وفاعل، وكذلك فريقا يقتلون. طيب قال ووجوبا، يعني قد يتقدم المفعول على الفعل والفاعل وجوبا. قال نحو فأي آيات الله تنكرون، فأي آيات الله تنكرون، وعليه الصلاة وبركاته. طيب أين المفعول ها هنا؟ أي هي أصل الجملة، تنكرون أي آيات الله، لكن هنا تقدم المفعول وجوبا. لماذا تقدم وجوبا؟ لأن المفعول ها هنا اسم استفهام، واسم الاستفهام له صدر الكلام يقدم على غيره، اسم الاستفهام له صدر الكلام، واضح؟ فلما وقع اسم الاستفهام ها هنا مفعولا قدم على الفعل والفاعل. طب لو أردنا أن نعرب هذه الآية، فأي آيات الله تنكرون؟ أي اسم استفهام ماله مفعول به مقدم منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. طيب ماشي ها، أي آيات مضاف إليه، طيب آيات الله مضاف إليه أيضا كذلك، تنكرون فعل وفاعل، واضح؟ فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل، واضح؟ من يستطيع أن يلخص لنا ما ذكرناه عن الفاعل؟ يعني ما تستطيع أن تستحضره من الفاعل، من حده، أحكامه، ها؟ حتى لو تركت شيئا يعني نخرج بفائدة. ما حد الفاعل؟ الاسم المرفوع الذي، أحسنت. طيب هو أول المرفوعات على قول الجمهور، قلنا ليه أول المرفوعات؟ لأن عامل الرفع فيه لفظي، عامل الرفع لفظي، والرفع فيه يفرق به بين الفاعل والمفعول. طيب ها أذكر بعض أحكام الفاعل. لا يجوز حذفه لأنه عمدة، ها لا يتقدم على فعله. طيب وإن جاء ما ظاهر التقدم، ها لابد من تأويل، لابد من تأويل هذا المقدم، إما أن يكون مبتدأ أو أن يكون فاعلا لفعل محذوف، خاصة إذا وقع الاسم بعد ها وإن أحد من المشركين استجارك إذا السماء انشقت بعد أداة الشرط، بعد أداة الشرط. طيب ها ما أيضا من أحكامه؟ أن يوحد فعله، أن يوحد فعله، فلا نثني الفعل مع المثنى ولا نجمع مع الجمع. طيب كيف نوجه ما جاء من آيات ظاهرها جمع الفعل مع الفاعل الجمع أو التثنية مع المثنى؟ ماشي على ثلاثة أوجه اختصارا، ها أحسن، تقديم وتأخير، مبتدأ مؤخر وخبر مقدم، علامة على الجمع أو التثنية، ها ماشي. ثالث ما بعدها بدل أو عطف بيان، أو عطف بيان. ما الفرق بين الفاعل المؤنث تأنيثا حقيقيا وتأنيثا مجازيا؟ الحقيقي يلد أو يبيض، ماشي. في المجازي طيب ما حكم تأنيث الفعل مع الفاعل؟ ها يجب إن كان الفاعل مؤنثا تأنيثا حقيقيا ولم يفصل بينه وبين عامله، لم يفصل بينه وبين ما عامله. طيب متى يكون ذلك جائزا؟ إن كان مؤنثا تأنيثا مجازيا، ها إن فصل بينه وبين وبين عامله. الأمر الثالث إن جمع جمع. طيب ماذا لو جمع على صورة جموع السلامة؟ يعني جمع مذكر سالم أو جمع مختوم بألف وتاء يفرد، ماشي، ويكون على حسب هذا الجمع. فإن كان مجموعا جمع مذكر سالما ها لا يلحق الفعل تاء التأنيث. جمع مؤنث سالم لابد من لحوق الفعل بتاء التأنيث. في أي إشكال في مبحث الفاعل؟ ها حد عنده أي سؤال؟ نعم شخصا. طيب انت لو نظرت تستطيع ان تستخلص القاعدة من هذه الآية، واذا ابتلى ابراهيم ربه، فين الضمير؟ اين الضمير؟ الضمير اتصل بالفاعل، الضمير اتصل بالفاعل. فعندنا القاعدة ان الضمير اذا اتصل بالفاعل فلا بد ان يتقدمه المفعول. الضمير اذا اتصل بالفاعل، ماشي خلاص، وكان هذا الفعل من قبيل الفعل المتعدي، يعني لابد من وجود مفعول له، لابد أن يتقدم المفعول على الفاعل. طيب لماذا لابد أن يتقدم؟ لأن المفعول لو تأخر على الفاعل فإن الضمير سيعود على ما تأخر لفظا ورتبة، لأن المفعول هيكون بعده، فكيف يعود الضمير على ما لم يذكر قبله؟ كيف يعود الضمير على ما لم يذكر قبله؟ كما مثلنا ب زيد قام، الجملة زيد مبتدأ، قام فعل الماضي، أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ هو. طيب ما الذي فسر هذا الضمير؟ الاسم الظاهر قبله، الاسم الظاهر قبله، واضح؟ فلابد أن يكون هناك قبل هذا الضمير ما يدل عليه، ولذا قلنا إذا ابتلى إبراهيم ربه، واضح؟ قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.